إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه يقومون به. اجتمعوا في هذه المدينة وعملوا عملا عظيما، أرجو الناس أن يؤيدوه وأن يناصروه وأن يشجعوه وأن يتعاونوا معه. هو إفطار طالب، لعل معلمينا ولعل بعض الناس رأوا أن بعض الطلاب لا يتناولون وجبة الإفطار في المدارس، وذلك من العدم، وبعض من الطلاب يأكل أشهى المأكولات، وهؤلاء لا يستطيعون أن يأكلون أقل الغليل، فاجتمع هؤلاء وعملوا عملا عظيما أنهم يجتمعون أو يجمعون بعض المبالغ وفطور الطالب 1500، السندوتش 1500، يعني لو بقى بطعمين أظن تكون 1000، فلك أن تساهم في هذا الأمر. وأعظم ما تقدم في الدنيا أن تطعم جائعا. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل في المدينة، أول حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، قال: أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا ما أحببت أن أنبه عليه حتى لا أنساه، ذكروني به. قال لي: أنت بتنسى، أنت رأي بنسى، لأنه كان طلعت فوق بنسى أي حد، وزول بعائلين من جبال شتان تكون نفتحت الموضوع انتهى. هذا موضوع عظيم، أرجو أن تتنبهوا إليه، وعمل عظيم يكفي أنهم فعلوا مثل هذا الفعل. وأمرا آخر، هذا الأمر أمر يجب أن يشاد به في الحلة الجديدة. توفي رجل رحمه الله رحمة واسعة، ضربه صاحب رشة في حادث حركة وتوفي الرجل، فقام ابنه وأهله بالعفو عن صاحب الرقشة، وصاحب الرقشة فقير لا يملك شيئا، عفاه. وناس الشرطة عندهم برضو عندهم نظام حقهم وقانون، قال: الرقشة دي ما مرخصة. قال لهم: حق الترخيص عليك. قال: ليه ما حقته؟ قال: برضو عليك. قال: ليه في غرامة؟ قال: الغرامة برضو عليك. فمثل هذا النوع من الناس أرجو أن يشاد به. أنا سمعت الخبر في صلاة الفجر، ما سمعت بهذه الوفاة، سمعت بهذا الخبر، ولا أدري ما اسم الرجل، ولكنه يعمل في غير هذه الدولة، في دولة في الخارج في أفريقيا أو ما شابه ذلك. فهو ربما كان عندكم معروفا، هذا رجل أسأل عنه وأعرفه وتعرف عليه، فعل فعلا عظيما. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجزل له المسوبة والعطاء، وأن يبارك له ولأهله، وأن يغفر لوالده بهذا العمل وبهذا الصنيع الجميل الذي قام به. هذا الدعاء الذي ذكرنا، من قام به إلى أن قال هذا الحديث إلى نهايته، قال: إذا ما مات مات على الفطرة، مات على الإسلام وعلى الدين. إذا مات في ليلته مات على الإسلام، وإذا ما أصبح حتى الصباح أصلح الله حاله وأعماله، أصلح الله حاله وعمله في الصباح، أصبح حالك صالحا وعملك أيضا صالحا. فأرجو أن نتنبه لهذه الأذكار وأن تقال بمعناها وبفهمها حتى أن نكون عبيدا لله صادقين. أسأل ربي سبحانه وتعالى لي ولكم ولجميع المسلمين أن يغفر لنا جميعا، وأن يتوب علينا، وأن يهدينا سبل السلام والرشاد، وأن يبصرنا في ديننا، وأن يفقهنا فيه، ونجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يسخرنا لطاعته ولتبليغ دعوته، وأن يحيينا بالإسلام سعداء، وأن يتوفنا على التوحيد شهداء، وأن يحشرنا في زمرة الأنبياء. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنه قريب سميع مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.